وقال الله احمد حدثنا احمد الطاقه اخبرنا ابن ابي عطاء عبد الله بن ابي جعفر عن عيسى بن طلحه عن عمرو بن مره الجهني قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الخمس واديت زكاه مالي وكنت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والشهداء يوم القيامه هكذا. ونقض اثم عنه ما لم يعق والديه. فغرد به احمد. قال الامام احمد هذا حدثنا ابو سعيد مولى ابي هاشم قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى أبي بني هاشم حدثنا ابن لهيعة أو زياد بن قائد أو سهل بن معاذ زياد بن قائد جبان بن زائد بن زغلبة إمام عن جبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وحسن اولئك رفيقا ان شاء الله. وروى الترمذي من قبل هذا ضعيف يعني يقول لهم أوقات يرى بعضهم بعضا عند ربهم عز وجل وفي أوقات تزاورهم. نعم لا وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري عن ابي حمزه عن الحسن البصري عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصابر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم قال هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه. وابو حمزه اسمه عبد الله بن جابر شيخ بصري واعظم من هذا كله بزاره ما ثبت في الصحيح ومسانيد وغيرهما. الصديق الامين ان النبي يتعاطى التجاره مع الصدق والامانه النصف بعد من الغش والخيانه لا النبيين والصديقين والشهداء. هذا فيه الحث على الصدق في المعاملات واداء الامانه في المعاملات. ومن روى غيرهما من ثمن واعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح واعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح ومسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال المرء نعم الأحق. وقال أنس فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس أنه قال إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب عبادة وعمر رضي الله عنهما وأرجو أن الله يدعوني لهم وإني لم أعمل بعملهم. قال الإمام مالك بن أنس أو تفان بسهم أنا قال يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الفوق بالدري الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب بتفاؤل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال على بلى والذي نفسه بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرج أبو مصطفى قول من حديث مالك الله لمسلم ورواه الإمام أحمد وحدثنا فزارة أخبرني إليه عنها عن هلال يعني ورواه الإمام أحمد حدثنا فزارة أخبرني هريرة عن هلال يعني ابن علي العطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الفوق بالدري الغابر في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قال يا رسول الله أولئك النبيون. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال الحافظ بها المقدسي هذا الحديث على فتح البخاري والله أعلم. وقال الحافظ أبو قاسم هذا يدل على تفاضل العلم اللي تراءهم على الله من فوقه كما ترى الناس تفاضل الدنيا غابر من فوق الأفق شرق أو غرب لتفاضل ما بينهم ومنازل الأعمال الصالحات والتقوى بالله عز وجل. قال الصحابة أولئك يا رسول الله أولئك النبيين. قال بلى والله رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني هذه منازل تكون الأنبياء ولغيرهم من الأخيار والأتقياء والمؤمنين الذين صدقوا الله واتقوا رسله. لكن هذه منازل متفاوتة في الدرجات ومع ذلك كل واحد منهم في نعمة لا يرى ما يراه فيها. ليس هناك حزن ولا مشقة ولا كدر ولا دنه نعيمه لا بد نعيمه قد قرت عينه واستقام عمره لا يرى ان هناك من هو افضل من في النعيم. ولهذا قال جل وعلا ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من علم اخوان على عشر المتقابلين لا نشتهي بها نصب الله من الاخراج وان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس اذا استبقوا المتقابلين كذلك وجل جزاءهم بحور الدين يدعي له هذه كل فاكهة الآمنين لا يمكن فيها الموت إلى وقفه إلى وقاه على وجهه قبلا بربه هذه وربه الوجه العظيم. لكن رسول الله ما ليس فيها أخبار ولا أحزان ولا مشقة ولا كدر ولا مرض ولا غير ذلك. لو كل في معين دائم وفي خير دائم وفي سرور دائم وحضرة دائمة. نعم نعم نعم. عبيد البكري البكري أبو سعيد مولى بني هاشم مجيل مكة لقى به جردقة بكت الجين والدار بينهما داء ساكن ثم قال لقى به جردقة نعم بكت الجين والدار بينهما داء ساكن نعم لا جردقة عقم بها جردقة ولا جردقة؟ جردقة. نعم. ساكنة في النقاط. ساكنة في النقاط تضيق ربنا أخطأ. من الثالثة أناس سنة 97 البخاري وأبو داود في صغار الأنصار والنسائي وابن ماجه. نعم. نعم. في تسعة نعم. نعم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني من وجنه الكبير حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار بن نصري حدثنا علي بن عزيز حدثنا علي بن عزيز بن سالم عن أيوب عن عتبة عن عطاء عن عمر قال أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنستفهم. وقال يا رسول الله يبنيت العلماء بالصور والألوان والنبوة ثم قال أورأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما آمنت به وعملت بما عملت به إني لسائل معك الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والذي نسي بيده إنه راضي الدوام الأسود في الجنة أم في المسيرة أي عام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كان له بها قال له بها عهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها مئة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة. وقال لهم كيف نهبط بعدها يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأسفله فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستوجب ذلك كله إلا أن يتغمده الله برحمته ونظر ثاني إلى هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى قوله معينا وملكا كبيرا. وقال الحبشي وإن عيني وإن عيني لتروان ما ترى عيناك ما ترى عيناك الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فاستبتى حتى ذابت نفسه. قال ابن عمر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينه في حرته بيديه فيه غرابة ونصارة فسنده إليه فلا يقال تعالى ذلك وقال الحدث الراوي قال الحافظ وقال أبو القاسم الطبراني في مجله الكبير حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار المصري حدثنا علي بن عزيز بن سالم عن أيوب عن عتبة عن عطاء عن ابن عمر. علي بن عزيز حدثنا علي بن عزيز بن سالم عن أيوب حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار بن الموصلي حدثنا علي بن عزيز بن سالم عن أيوب عن عتبة عن عطاء عن ابن عمر المرفوع

يتأخر عن الجهاد ويثبت الناس على خروجه. وعلى قول ابن جرير وعلى قول ابن جريج وابن جرير ولهذا قال تارى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم إلى الله في ذلك من الحكمة. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي إذا لم أحضر معهم وقعت القتال بعد ذلك العبد ذلك من نعم الله عليه ولم يقي ما فاته من الأجر بالصبر أو الشهادة إن قتل ولئن أصابكم فضل من الله أي رسول وظفر وغنيمة لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة أي كأنه ليس من أهل دينكم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أي بأن يضربني بسهم معهم فأحصل فأحصل عليه وهو أكبر قصده غاية مراده. ثم قال تعالى فليقاتل أي المؤمن المنافق أي المؤمن الناكر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ثم قال تعالى فليقاتل أي المؤمن الناكر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جليل كما نبت الصحيحين وتكفر الله الإمام للمجاهدين سبيله إن توفاه أي ابتله الجنة أو رجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ومستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هذا كله حتى على الجهاد في سبيل الله. طبعا ينبغي المؤمن ألا يجهم وأن يبطئ بالقعود خوفا من القتل أو خوفا من الغلبة أو أن يغلب بل عليه أن يبذل وسعه ويأخذ حذره ويشارك إخوانه فإن قتل فشهيد وإن أصابه جراحات أو غيرها فعلى أجر عظيم وإن غلب وقتل العدو وفاز بالنصر فذلك أعظم وأعظم وهو حصول مطلوب الدنيا مع السعادة في الآخرة. هذا لا المجاهدون قتلوا بين الجنة والسعادة والشهادة وإن بثروا بعدوهم وظهروا عدوهم فعلى خير عظيم من النصر والتأييد وعظم الأجر وحسن الآخرة. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن أعداء فانفروا ثبات وانفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن منكم أناس ليسوا على المطلوب عندهم من التأخر والتسبيح عن الجهاد ما هو معلوم وهم المنافقون لأنهم تظاهروا بالإسلام وليسوا من المسلمين بشيء. ولهذا هذا شأنهم التسبيح والتأخر والرجال ولو هذا ما يضر المسلمين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمتطهرين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها وجلنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحرم تارى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في السلطان

لما صارت له دار ومنات الأنصار وما مع هذا لما أمر بنا كانوا يودونهم جميع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا وقالوا ربنا لم تتبع القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب أي لو أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإنه كأسف الدماء فإن فيه كسف الدماء فإن فيه كسف الدماء وإثم الأولاد وتأويم النساء وهذه الآية تقوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة ونكر فيها قتال الآيات قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي زرعة وعلي بن رمحة حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي زرعة وعلي بن رمحة حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي غمزه او قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن ابي عبد العزيز عن ابي زرعه ابن ابي رزمه محمد بن ابي رزمه نعم حدثنا محمد بن عبد العزيز عن ابي رزمه ابن ابي لا محمد بن عبد العزيز ابن ابي رزمه والعين تلغى ابن العين بدل ابي رزمه هذا العين عمل به بدل العين ابن حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن ابي رزمه وعلي بن رمحة زين قال حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقف عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ان عبد الرحمن بن عوف واصحابا له اتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وقالوا يا نبي الله لله عزة ونحن مشركون فلما امنا صرنا أذلة قال اني امرت بالعفو فلا تقاتل القوم فلما حوله الله الى المدينه امره بقتال فسبوا فانزل الله الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم الايه ورواه النسائي والحاكم وابن مردويح من حديث علي بن الحسن من حديث علي بن الحسن بن شقيق به وقال اصوات عن السد لم يكن عليهم الا الصلاه والزكاه فسأل الله أن يفرض عليهم القتال فلما فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وقال مجاهد إن هذه الآية نزلت في اليهود والله بالجريح وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى أي آخرة المتقي خير من دنيا ولتظلمون غيرتينا اي من اعمالكم بل توفون توفون توفونها اتم الجزاء فهذه تسليه لهم عن الدنيا وترغيب لهم الاخره وتحميل لهم على الجهاد. وقال ابن ابي حاتم حدثنا وعسى ان تكون فيها خير لكم وعسى ان تحب شيئا ان الله يعلم وانت لا تعلم من طبيعه الانسان تراه في القتال خوف الموت لكن متى استقام الايمان وعرف فضل الجهاد وما له عند الله من الخير العظيم والعاقبه الحميده قبل ذلك وسمى اليه وسرع اليه لان ايمانه يحرزه الى ذلك. نعم الله المستعان. محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه بكسر الراي وسكون الزاي غزوان بكسر معجمه وسكون الزاي ابو عمرو المروزي ثقه من العاشره مات سنه 41 البخاري الاربع علمه حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن ابي رجله وعلي بن رمحه عن ابن عباس قال حدثنا عن ابن عباس علي بن رمحه قال حدثنا علي بن حسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن ميار عن عكرمه عن ابن عباس فقال يعني بن رمحه فقال نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا ابو الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد بن هشام قال قرا الحسن قيل ترى الدنيا قليل قال رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك وما الدنيا كلها اولها واخرها الا تبذل النام نومه وراهي منامه قال ما يحبهم من تبع. وقال ابن معين ان كان اعلم من الفرسان له اعظم من هذا الفرسان ما الدنيا في الاخره الا كما يدخل احد مصنعه في اليم فالمنظر بما ترجع في البحر الله المستعان. يقول لعبد الله بن عطيه الدنيا كانك غريب وعدو سبيل ثم ترى الدنيا قليل والآخرة خير اتقى ولا تظلموا فتيلا حتى ولو اتى في هذا تعالى او الف عام فيها قليل بالنسبه الى حياته الاخرويه فان حياته الاخرويه حياه مستمره لا انقطاع لها ولا فنى حياه لا تحصى امادها بل الاف السجون والاف والاف بلا نهايه الشيء المحدود بالنسبه الى الشيء الدائم قليل جدا مهما كان الحاله. نعم. وقال ابن معين كان ابو مصهر ينشد كان ابو مصهر مسلم في هذا الاستاذ مسلم. وقال ابن معين كان ابو مصهر ينشد ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله دار المقام نصيب وإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. وقوله تعالى إنما تقولوا أدركتم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أي أنتم سائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم كما قال تعالى كلنا على هذا. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد والمقصود أن كل أحد سائر إلى الموت لا محالة ولا يجزيه من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلا محسوبا ومقاما مقسوما كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقعا وما من عضو من اعضائه الا وفيه جرح من طعنه او رميا فها انا اموت على فراشي فلا نام كائن جبنا. وقوله وله من نام مطلق جميل وله حد محدود وليس الجهاد يقربك ولا عدم الجهاد بعيدا بل متى جاء الاجل انتهى الامر انتهى الامد فينبغي العاقل ان يمنعه خوف الموت من الجهاد فلا ينبغي العاقل ان يعرف الموت من الاشاره الى الخيرات والمسابقه الى الطاعات هو هو أحد المحجوب لكن منذ متى وصل انتهى الأمر. ولهذا قال خالد هنا رضي الله عنه ما فيه قوم من عوائل الا وفيه جرح وطعنه فمع ذلك ما تم له شيء ما تم له شيء الا ان يموت على فراشه ان جهل وامتنع الحروب كثيره في جهليه في غير الاسلام قد باشر حروبا عظيمه في الاسلام بقتال بني حذيفه وقتال فرس وقتال الروم ثم مات على فراشه الله المستعان. وقوله تعالى ولو كنتم به برود مشيدة أي حصيرة منيعة آلية كثيرة وقيل يا برود في السماء قال السدي وبعيد والصحيح أنها المنيعة أي لا يغني حذر وتحصن وتحصن من الموت كما قال جعلنا به سلما ومن هاب أسباب المرايا ومن له ولو رام أسباب السماء بسلم ثم قيل المشيدة والمشيدة كما قال وقصر المشيد وقيل بل بينهما فرق فهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة وبالتخفيف هي المزينة بالشيد بالشيد وهو الجس وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة فيل كان قبلنا أخذ الطلق فأمر تديرها أن يأتيها بنار فخرج بيدا وبرجل واقف على الباب فقال ما ولدت المرأة فقال جارية فقال أما إنها تسجني بمئة رجل ثم يتزوجها ديرها ويكون موتها بالعنكبوت قال فكر رابعا فدعج بطن الجارية فبعج بطن جارية بستين فشقه ثم ذهب هاربا وظن أنها قد ماتت فخاطت أمها بطنها فبرئت وشبت وترعرعت ونشأ تحت امرأة ببلدتها فذهب ذاك الأدير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلا ثم رجع إلى بلده وأراد التزوج فقال العجوز نريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة فقال ليس هاهنا أحسن من فلان فقال أقصديها علي فذهبت إليها فأجابت فدخل بها فأعجبت إعجابا شديدا فسألت عن أمره ومن أين مقدمه ومن أين مقدمه فأخبر ومن أين مقدمه فأخبرها خبره وما كان من أمره لجارية وقالت أنا هي وأرته مكان السكين إذا تحقق ذلك وقال لن كنت إياها فلقد أخبرني فلقد أخبريني باثنتين لا بد منهما إن كنت فقال لن كنت إياها فلقد أخبريني فلقد أخبرتني فلقد أخبرتني باثنتين لا بد منهما احداهما انك قد زنيت بمئة رجل ولقد كنت اياها فلقد اخبرني او اخبريني باثنتين لا بد منهما لا أحداهما أنك قد زنيت بمئة رجل فقالت لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما عددهم فقال هم مئة والثاني أنك تموتين بالعنكبوت فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليخرجها من ذلك فبينما هم يوما فإذا بالعنكبوت بالسقف فأراها إياها فقالت أهذه التي تحضرها علي والله لا أقتلها إلا أنا فأنزلوها من السقف فعما تعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتها فقال وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة فيل كان قبلنا أخذها الطلق فأمر تديرها فأمر تديرها أن يأتيها بنار فخرج بيداه برجل واقف على الباب فقال ما ولدت المرأة